ما التمس العباد شيئا أعظم من رضوان الله، ما التمس شيء أعظم من رضوان الله. وفي الحديث القدسي حديث ثوبان: لا يزال العبد يلتمس رضوان الله فيقول الله عز وجل لملائكته: إن عبدي فلان يلتمس أن يرضيني، ألا إن رحمتي عليه. فيقول جبريل: ألا إن رحمة الله على فلان، فيقولها حملة العرش، ثم يقولها من حول العرش، ثم يقولها من حول السماوات السبع، ثم تهبط إلى الأرض. فيتحرر من هذا الحديث القدسي أنه ما التمس العباد شيئا أعظم ولا أجل ولا أكرم من رضوان الله. ينبغي أن يكون غدونا، رواحنا، ذهابنا، مجيئنا، في ليلنا، في نهارنا، فيما نقول، فيما نفعل، نلتمس بذلك رضوان الله. فإذا كان العبد يلتمس رضوان الله يحل عليه رضوان الله ورحمته كما بلغك. فيقول ذلك جبريل، ثم حملة العرش، ثم من حول العرش، ثم أهل السماوات السبع، ثم تهبط رحمة الله وقبوله لذلك العبد في السماء تهبط في الأرض. وهذا فضل من الله عز وجل ورحمته.